صدق الله العظيم. لو كانت الدنيا تدور بنفسها لكان الرسول عليها وعلى فيها، ولكنها تخفى ويخفى عيوها ويخفى معها في وجهك كثيرا. اخوة الايمان والاسلام، وخير الايمان هذا الوجه القراني في تدريب روحي كريم شعر الى راس كريم ايضا والدينا الذي يطلب علينا خطيبنا الى الشيخ احمد عبد الوهاب الطلب الخطيب الاحمد ديار الملك شرقيا فليتفضل مشكورا. Thank you. لا تبين له وَيَتَذَكَّرُونَ Oh, my God. Thank you.

Thank you. أيها السادة، شكر الله تعالى